الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل أحد الإخوة قائلا، إن أحدهم قال له: أنا لا أحتاج للاستغفار لأنني لم أذنب، لم أرتكب ذنبا من أجله أستغفر الله سبحانه وتعالى. فقال لي: ما رأيك في هذا الخبر؟ فقلت له: أولا، إن العبد الذي لم يرتكب ذنبا قط ولا يحتاج للاستغفار لم يوجد ولن يوجد، بل كل عباد الله تبارك وتعالى هم في حاجة إلى الاستغفار من ذنوبه، وذلك أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه كما ينبغي لله تبارك وتعالى، كما أحقه الله جل وعلا. فالله لا مكافئ لنعمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمته وأن يقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه مهما كان. والسبب في مثل قول القائل هذا أنه لا يحتاج للاستغفار أنه لا يعرف ما حق الله تبارك وتعالى على العباد، ولو علم ما حق الله تبارك وتعالى على العباد ما قال ذلك ولا فهم ذلك. وخطبتنا اليوم حول هذا الموضوع: حق الله تبارك وتعالى على عباده. حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يشكروه فلا يكفروه، وأن يذكروه فلا ينسوه، وأن يخافوا منه كما ينبغي الخوف له وكما ينبغي الخوف منه سبحانه وتعالى، فهو أهل التقوى، وأن يرجوه ويسألوه كما هو عطاؤه ومنه وغناه عن خلقه وحاجة العباد إليه، أعني أن يرجوه كما ينبغي منه الرجاء. وهذا القيام بهذا لا يستطيعه أحد على الوجه الذي ينبغي لله تبارك وتعالى، ولذلك كان كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نبدأ بالشكر، من حق الله تبارك وتعالى أن يشكر فلا يكفر. الشكر أن يقابل إحسان الله تبارك وتعالى بإحسان ليس له ولكن بإحسان من العبد، اعتراف بالقلب، ذكر باللسان، عمل بمقتضى هذا الشكر. من ذا الذي يستطيع أن يشكر الله فلا يكفره سبحانه وتعالى في نعمة من نعمه؟ هل نعم الله تبارك وتعالى على العبد لها كفاء؟ الجواب: لا كفاء لنعمة الله تبارك وتعالى. أي نعمة من نعم الله لو قام العبد بطاعة الله، بعبادة الله، بالتقرب إليه ليله ونهاره، فإنه لا يكافئها. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الوجود، النعم التي يعلم والتي لا يعلم، لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمة الله تبارك وتعالى عليه قط. ومعنى مكافأتها أن يقوم بحق شكرها كما هي له. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعمة الوجود ونعمة الحياة ونعمة الرزق نعم الله السابغة الظاهرة والباطنة لا يستطيع أحد أن يقوم بحق شكرها. ثم إن كان من أهل الهداية فلا شك أن الهداية نعمة لا كفاءة لها. لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمة الله تبارك وتعالى إذ هداه. ثم فوق ذلك نعمة النبوة ونعمة الرسالة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد من الله تبارك وتعالى عليه بمنة لم يعطها لأحد قبله ولا لأحد بعده. فإن الله تبارك وتعالى قد غفر ذنوبه كلها ما سلف له وما يأتي بعد ذلك. قال له الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. قام النبي بعدها، كان النبي يقوم بعدها حتى تتفطر قدماه، وكان يقوم الليل كذلك قبل نزول هذه الآية. منذ أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذه السورة الثالثة في القرآن. اقرأ يا أيها المدثر يا أيها المزمل. والنبي قام منذ ذلك الوقت وإلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوم في آخر حياته ما لا يقوم به في أول حياته الرسالية صلوات الله وسلامه عليه. وقيل له يا رسول الله ما تصنع هذا بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقوم الليل حتى تتشقق قدماك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل قيامه على هذا النحو من شكر النعم، أنه من شكر نعمة الله تبارك وتعالى، نعمة أن الله تبارك وتعالى امتن عليه بأن غفر ذنبه. ومعلوم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته في إيمانه في تقواه في شكره في قيامه بما أمر الله تبارك وتعالى به، ومع ذلك كانت مغفرة ذنوبه منة عظيمة من الله. امتن الله تبارك وتعالى عليه قبل ذلك فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وزرك ذنبك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فامتن الله تبارك وتعالى عليه من جملة ما امتن بأنه وضع عنه وزره ووصفه الله قال الذي أنقض ظهرك، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأول حق من حقوق الله تبارك وتعالى أن يشكر فلا يكفر. والشكر أي مقابلة إحسان الله تبارك وتعالى ونعم الله بما يماثلها من الذكر والاعتراف والطاعة والقيام بحقها. لا كفاء لنعمة الله، لا أحد يستطيع أن يكافئ نعمة الله. هل يستطيع أحد أن يكافئ نعمة الله؟ يعني أن يكافئ نعمة الله بأن يشكره كما أنعم عليه؟ الجواب لا. لا كفاء لنعم الله تبارك وتعالى، ليس لها كفاء. وإنما طلب من العبد أن يقوم بهذا بحسب الإمكان، بحسب القدرة والإمكان، لكن هل بالمساواة والموازنة؟ لا. الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يكافئه سبحانه وتعالى على نعمته قط مهما كان. وإنما يقوم من يقوم بشكر الله تبارك وتعالى بحسب الإمكان، بحسب إمكان. الأمر الآخر أن من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يخافوه كما ينبغي منه الخوف. الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، يعني أهل لأن يتقى، لما؟ لأنه الرب الإله الجبار المتكبر شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وعقوبته بالذنب الله يعلم مقدار الذنب ويعاقب عليه بالمساواة بما يكافئه. وعندما ننظر في كفاء الذنب نجد شيء عظيم، شيء عظيم جدا. فبالنسبة انظر المؤمن، انظر العقوبة في الدنيا، مؤمن مؤمن مؤمن بالله يقتل يقتل قصاصا لعقوبة. هذه عقوبة من الذي فرضها؟ الرب الإله سبحانه وتعالى. يسرق ربع دينار يقطع يده، من الذي حكم بالقطع؟ الرب الإله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. يزني وهو محصن يرجم بالحجارة رجما حتى الموت، من الذي حكم بهذه العقوبة؟ الرب الإله سبحانه وتعالى. الصغير والكبير، النظرة النظرة، أي نوع من المعصية فيه ذنب وفيه عقوبة، والله شديد العقاب يؤاخذ بالذنب، والمؤاخذة بالذنب تكون أمر عظيم. هذا العقوبة في الدنيا، عقوبة في الأخرى أشد من هذا، أشد من هذا. واحد منع زكاته، لم يؤدي زكاته، يقول النبي ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، فيكوى بها، يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة يعذب على كنزه الذي كنزه لم يخرج منه الزكاة. هذا مسلم من أهل لا إله إلا الله، مصلي، ولكن عوقب بهذه العقوبة الطويلة الشديدة، وهي عقوبة لا شك أنها ليست بظلم. الله ليس بظلام للعباد، وإنما عقوبة مساوية للذنب. هذه عقوبة مساوية للذنب. أما عقوبة الكفر شيء أكبر منها. واحد يقول كلمة كفر، كلمة كفر يقولها، كلمة يقولها باللسان، استهزاء يقولها، فيبقى فيها في النار، يخلد بها خلود أبدي لا ينقطع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النار، ما النار؟ النار بئر، بئر عميقة، حفرة عميقة. النبي سمع الصحابة وجبة، قال لهم هذا وجبة خذ، قال لهم هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة، هذه وجبة الآن، وصل قعرها الآن. فهذا يلقى في هذا البئر العميقة في النار، هذه لا يسمع له صراخ أبد الآبدين، ما ينتهي، ليس له أي وسيلة، يعني يستصرخ الله بكل وسيلة، نريد أن نخرج بأي وسيلة، ما في وسيلة، خلاص انتهى، فرصة واحدة. الله أهل لأن يتقى، قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فعقوبة الله ومؤاخذة بالذنب شديدة، إن أخذه شديد العقاب، هو أهل أن يتقى. ولذلك المعصيته معصية، هي معصية الإله، صغيرة ولا كبيرة، انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر ذنبه، ولكن انظر من عصيت. فعصيت من؟ عصيت الإله الرب خالق السماوات والأرض الممتن عليك بكل المنن والنعم والتي هي منه، فإن عصيته معصية كبيرة مهما كان، حتى ولو هي صغيرة هي كبيرة تنظرها، لكن هي كبيرة لأنها معصية للإله العظيم سبحانه وتعالى. فهل نحن نتقي الله؟ هل العباد يتقون الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله؟ الجواب لا، هذا قليل ونادر. هل نحن نخاف من الله كما نخاف من المخلوقين؟ اسألوا كل منا يسأل نفسه. مثال، لو نحن في قصر ملك دعانا إلى قصره، قال تفضل هذا قصري، أبحت لكم في هذا الطعام والشراب وكذا، وفي محرمات، لا تنظروا إلى بناتي ولا تنظروا لي، ولا تسرقوا من مقتنيات هذا القصر ولا تفعلوا شيء. من حطنا لائحة كذلك من الآداب التي نراعيها في داخل هذا القصر، وقال أنا حطيت أجهزة تنصت في كل مكان، هذا القصر فيه أجهزة تنصت حتى في الحمامات، عليكم أجهزة تنصت، وكذلك حطيت كاميرات تصوير في كل مكان، وتفضلوا ادخلوا وعيشوا في القصر. يقدر واحد فينا يخالف الأمر؟ ونعرف أن هذا الملك رجل قوي طاهر ينفذ وعده ووعيده، وأن من خالفه عقب، شوفوا عاقبت هذا وعاقبت هذا بمخالفة أمر. وهؤلاء الذين ساروا في هذا القصر كما أبحت لهم، أنا أكرمهم وأنزلهم وأتحفهم وأفعل بهم كل خير. لو نحن الموجودون كنا داخل هذا القصر، هل منا أحد يخالف الأوامر؟ هل تتصوروا ونحن وهذا الرجل فعل لنا هذا الفعل يخالف الأمر؟ ينظر إلى بنات هذا الملك، يحاول أنه هو يغرر بواحدة منها ولا يفعل شيء، يحاول أن يأخذ مقتنى من المقتنات يضعه في جيبه يخرج به، والله ما نفعل، والله يقول لكم ولا واحد فينا يفعل هذا إذا علم أن الأمر على هذا النحو، وأن الرقابة صارمة على هذا النحو، وأن كل حركاته وسكناته مصورة بهذه الكاميرات وأجهزة التنصت في كل مكان. لله المثل الأعلى. طب ما نحن نعيش في مملكة الرب تبارك وتعالى، والله مش حاصل علينا أجهزة التنصت، وقم كل واحد فينا بحافظ، قال إن كل نفس لما عليها حافظ، يختم الله على هذا، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ثم إن الله تبارك وتعالى هو ناظر، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو السادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ولو كانوا في الحمام أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه. قال بعض السلف استحي من الله كما تستحي من اثنين من ذوي الحجة من قومك، لو تستحي تشوف الاثنين من أهل من جماعتك أبوك وعمك مثلا يطلعون عليك، استحي منهم، استحي من الله مثل ما تستحي من اثنين من أهلك، هل نحن نستحي من الله على هذا النحو؟ لا والله، أكثر الناس ما يستحون من الله تبارك وتعالى مثل ما يستحي من الناس، لو يعرف أن الناس ينظرون إليه في فعله القبيح يمتنع، يجمد الدم في عروقه، إن كان بيزني ولا بيشرب خمر ولا بيفعل شيء ولا مخالف الأمر ما بيصلي ولا غيره، ويعلم أن هناك يعني هذا فعل القبيح الناس يطلعون عليه فيه يمتنع ماشي. لكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى قد يكون مؤمن بالله وأن الله يقوم مطلع عليه، لكنه لا يخافه كما ينبغي له الخوف سبحانه وتعالى. والله قل فلا تخشوا الناس واخشوا، ويقول وكوني يا أولي الألباب، ويقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلا شك أننا لا نخاف الله كما ينبغي الخوف من الله تبارك وتعالى، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته يعني كما ينبغي له التقوى، وقد علمتم أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، والمطلع على كل أسراركم وأفعالكم، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وإلا فإن تقوى الله كما ينبغي لله لا يستطيعها أحد، لا يستطيعها أحد، والناس فيها على التفاوت، على التفاوت. فهذا أمر أن يتقى الله كما الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي لله جل وعلا، فهذا من حقه على عباده سبحانه وتعالى. كذلك أن يرجى كما هو سبحانه وتعالى، كما هو عطاؤه ومنه وكرمه، الله سبحانه وتعالى يخالف المخلوقين في صفاته سبحانه وتعالى، فهو الكريم المعطي الذي ليس لعطائه حد، والذي يفرح بالسائل. أي واحد غني من الدنيا إذا كان غني وكريم لكنه يتبرم بكثرة السؤال، أو تروح تسأله وأنت تعرف أن الرجل كريم وكل يوم تسأله وتسأله وتسأله ويعطيك وتسأله ويعطيك بعدين يذهب منك خلاص يملك يقول لك دور على غيري خلاص يعني مليتني. لكن الرب على غير ذلك، الرب سبحانه وتعالى لا يمل من كثرة السؤال من سؤال عبده، بل كلما كان العبد ملحاحا في السؤال كلما أعطاه الله تبارك وتعالى وكلما كان حبيبا عند الله عز وجل، وهو يطلب هذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مهما دعوته أعطاه، مهما دعوته يعطيك. كنت من أهل الإيمان لا تسقط دعوة المؤمن، المؤمن لا تسقط دعوته. ما من مؤمن يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها. ما تسقط، تقول ربي أعطني، لا تسقط دعوته، لابد تعطى. وقال ربكم ادعوني أستجب، يعني إن تدعوني أستجب، المضمن معنى الشرط. هذه شرطية، شرطية اشترطها الله تبارك وتعالى على نفسه. تدعو بشروط الدعاء وأدابها لابد يستجيب لك الله. ثم من تدعو؟ تدعو الغني الكريم الذي يعطي ما يخاف الفقر. الله يخاف الفقر؟ يخاف أن ينقص ما عنده؟ لا. الله يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة، كل واحد من الإنس والجن في وقت واحد سأل الله ما يتمنى على الله فأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. هل إذا أدخلنا إبرة في بحر ونزعناها منه ينقص ماء البحر، يصير في جزر في البحر؟ فإذا كان المخيط ينقص البحر، فعطاء الله هذا الخلق كله في وقت واحد ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. يد الله، يقول النبي: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني ما أنفقه الله على الخلق منذ خلق السماوات والأرض، فإنها لم تنقص ما في يمينه سبحانه. ما ينقص عطاء الله عز وجل. ويطلب الله، لكن الله يطلب منا هذا والناس معرضون، كل معرض عن الله تبارك وتعالى. وإن سأل يسأل عن استغناء، والله هذه ذنب. الإعراض، عدم السؤال لله ذنب. شلون ذنب؟ هل إذا كان هناك رجل غني كبير عظيم يقول لك: يا أخي تعالى إذا جئتني وزرتني أعطيتك ومننت عليك وأعطاك من عطايا عظيمة ثم أعرضت عنه ولم تفعل هذا، يغضب عليك؟ لله المثل الأعلى. الإعراض عن الكريم ذنب. إذا أعرضت عن الرب الإله الكريم الذي يدعوك، يدعوك لما ينفعك وما يصلحك، ويدعوك ليغنيك ويسعدك، وأنت تفر منه وتبتعد عنه، ذنب. هذا ذنب. فعدم الرجاء من الله تبارك وتعالى كما ينبغي منه الرجاء ذنب من الذنوب، هذه معصية من المعاصي. وهل نحن ندعو الله تبارك وتعالى ونرجوه كما ينبغي منه الرجاء؟ الجواب لا، كلنا مقصرين فيها، مقصرين في دعاء الله تبارك وتعالى. وهذا عمر يقول رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة، يقول: والله لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم السؤال. يقول: أنا ما أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة مضمونة من الرب جل وعلا، الله ضمنها، لكن أحمل هم السؤال، هم الهمة والعزيمة التي تدفع المؤمن إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى وأن يطلب من الله جل وعلا. كذلك من حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا باب عظيم، أمر عظيم، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. باب عظيم جدا. عبادة الله تبارك وتعالى أولا إن كل القرب التي أمرك الله تبارك وتعالى بأن تتقرب بها إليه ألا تصرف منها شيئا لغيره، الصلاة وكذلك أعمال الصلاة التي هي من الصلاة كالسجود والركوع والقيام تعظيما، هذه كلها من أعمال الصلاة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. الصوم عبادة لله، الحج عبادة لله، ومفردات الحج التي لا تنبغي إلا لله كالطواف ببيته والسعي بين مكانين الصفا والمروة، سعي هذا عبادة، فلا يسعى في مكان يعني فلا يسعى أي سعي إلا عبودية لله تبارك وتعالى. كل معاني التقرب لا تنبغي إلا لله، من صرف منها شيئا لغير الله أشرك بالله تبارك وتعالى. أن يكون العمل الذي طلبه الله لنفسه ألا تجعل معه نفس. كثير منا يشرك الله، يشرك نفسه مع الله، يرائي بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى. عمل صلاة الله طلبها لنفسه، صيام، زكاة، حج، جهاد في سبيل الله، قراءة قرآن، أي عمل هذا لله، الله تبارك وتعالى فرضه على عباده عبودية له وتقربا إليه. يجي الإنسان يصلي ويفرح أن الناس ينظرون إليه، يقرأ قرآن ويفرح أن الناس ينظرون إليه، من باب المدح، فيشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى. شرك بعضه خفي داخل الضمير. لا، هل نحن كلما انبعثنا إلى عمل من أعمال الطاعة لم ننبعث إليه إلا ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، إلا لأن يجرنا الله تبارك وتعالى على هذا العمل؟ لا يهمنا كلام الناس، مدحونا أو ذمونا، إذا مدحونا على هذا الفعل أو ذمونا عليه يستوي عندنا المدح والذم، هل نحن نفعل هذا؟ أم المسألة غير ذلك؟ كثير من الأعمال التي ننبعث إليها الشيطان كما يقال في قصة علينا، يغرر بنا، يهمنا أن نحن نشرك أنفسنا مع الرب، نفعل لا لأجل الله تبارك وتعالى وإنما لأجل أجل مراءة باب عظيم. وبعض السلف يقول: عالجت كل عمل فلم أجد أشق علي من علاج نيتي. علاج النية صعب، ولذلك هذا يحتاج إلى استغفار، أن يستغفر الإنسان. هل نحن نصلي ونصوم ونزكي ونعبد الله كما تنبغي له العبادة؟ هل نحن إذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى صلاتنا بحضور قلب وبخشوع، والله يخاطبنا فنخاطبه بحضور قلب؟ الرسول يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نصف. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين وقف الصلاة، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، لأنه قال إياك أعلن عبودته لله واستعانته به، فأعلن عن فعل له وتمجيد للرب تبارك، قال: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل استجبت. يعني الله يقول: استجبت لعبدي ما سأله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم مرة أسأل نفسي وإياكم، كم مرة استحضرنا في قراءة الفاتحة أن الله يرد علينا في السوء واللحظة، وأننا نصلي مع الله بمعنى أن نقول كلمة والله يرد علينا، وأننا عندما نذكر الله فالله يذكرنا بهذا الذكر. كم مرة، كم مرة نحن نستحضر هذا؟ لا شك مرات قليلة من جملة صلاته، بل قد يصلي الإنسان يصلي صلاته من أولها إلى آخرها لا يشعر أنه قد صلى إلا في التسليم، عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله يشعر أنه انتهى من الصلاة. أما موضوع الصلاة، قراءته لهذه الصلاة وخشوعه فيها وحضور قلبه، وإذا سجد كان مع الله يسبح بالفعل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، مدركا لهذا وذاكرا بقلبه ولسانه، قليل قليل جدا. ولذلك شرع لنا في إثر الصلاة الاستغفار. ليش نستغفر في إثر الصلاة؟ عاملين معصية؟ طبعا عاملين معصية، لأن لم نصلي كما تنبغي الصلاة. هل صلينا كما تنبغي العبادة لله تبارك وتعالى؟ بعدما نصلي ما الذي شرع لنا رسول الله أن نقول استغفر الله استغفر الله 3 مرات بعد الصلاة؟ بعد الصلاة بعد العبادة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر لأننا لم نقم بحق العبادة كما هي العبادة كما ينبغي للعباد. وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صلين طول الليل ثم خايفين من عقوبة النار بعد ذلك. فهذا الشأن، هذا الشأن الاستغفار في إثر العمل الصالح، وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يعبد نفسه ونقول ما عبدناك حق عبادتك ولا رجوناك حق رجائك. هل عبدنا الله كما تنبغي له العبادة وهل رجوناه سبحانه وتعالى كما ينبغي له الرجاء؟ الجواب لا، الجواب لا، تخطير عظيم. ثم أن نذكر الله تبارك وتعالى، الله من حقه على عباده أن يذكر فلا ينسى، لا ينسى، كل نسيان للرب تبارك وتعالى ولو للحظة ذنب، هذا ذنب. يعني من حق الله تبارك وتعالى المنعم عليك بكل هذه النعم الظاهرة والباطنة أن تذكره فلا تنسى. نسيان ذكر الله تبارك وتعالى فترة من الفترات طويلة جريمة. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لا يذكرون الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم كرة يوم القيامة. الكرة الحسرة والندامة، يعني حسرة عليهم وندامة أنهم جلسوا مجلس ثم قاموا منه مجلس كامل ساعة ولا شيء، تكلموا في كل الشؤون لكن لم يذكروا الله تبارك وتعالى، يكون هذا المجلس عليهم حسرة. لذلك شرع لنا النبي أن نقول في إثر المجلس الذي ربما يكون فيه لغط وغيره، نقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيكون هذا بمثابة كفارة لهذا المجلس الذي كان فيه ما كان، كفارة المجلس أن نقول هذا. وأما الذين يجلسون ثم لا يقومون لا يذكرون الله تبارك وتعالى، أخبر النبي قال: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. نتنين، نتانة من نسيانهم ذكر الله تبارك وتعالى. الله من حقه سبحانه وتعالى أن يذكر فلا ينسى. وذكر الله أمر عظيم، ده شرف، ده رفعة، هذه رفعة وشرف. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذه العزة الحقيقية أن تذكر عند الله، أن يذكرك الله، عزة هذه. مثال مقرب: لو ذكرت في مجلس وزير، في مجلس كبير، في مجلس الملك، ذكروا اسمك وقالوا والله وأثنوا عليك، تبات الليل كله فرحان وانت وتخبر الناس بأن ذكرك مضى في هذا المجلس وأن الجماعة ذكروك في هذا المجلس ورفع اسمك. فكيف بالرب جل وعلا؟ الرب الإله إن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الرب تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن ذكر الله في نفسه قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، يذكره الله تبارك وتعالى، الله يذكره سبحانه وتعالى. وإذا ذكرته في ملأ في جماعة ذكرك الله تبارك وتعالى في ملأ، ملأ من الملائكة يذكر اسمك وما فعلته ويثني عليك، هذا شرف عظيم. فلا شك أن نسيان الرب تبارك وتعالى أن يمضي عليك وقت، وقت لم تذكر الله تبارك وتعالى فيه، ذنب عظيم. كنا نقرأ لبعض السلف أن واحد يقول له تعال أبيك في كلمة، يقول له أوقف الشمس، يقول له أوقف الشمس، وقف الشمس وأنا أجيك. إيش معنى هذا؟ معناه يقول له أنا هذا عمر محدود، عمري محدود، وقت معين، وعندما تقول لي تعال وتأخذ مني ساعة، تقطع ساعة من عمري تروح هدر، ما لها معنى. يقول له يقول له إذا وقفت الشمس ما تمشي حتى لا يحسب في عمري أروح معك. يقول له أوقف الشمس. هذا كلام لا شك له وزن عظيم من الذين يقدرون الوقت ويقدرون أن العبد الذي يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى وفي ذكره ما فيه من هذه النعم العظيمة في ذكر الله ما فيه من هذه النعم العظيمة ونسيان الله فيه ما فيه من هذا الخسارة العظيم. خسارة عظيمة أن يمر عليك ساعة من عمرك لم تذكر الله تبارك وتعالى فيها، وشيء هائل جدا عظيم أن يمضي عليك ولو دقيقة وأنت تذكر الله تبارك وتعالى. فهل نحن نذكر الله فلا ننساه؟ فهذا كذلك من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يذكر فلا ينسى، كذلك من حقه أن يطاع فلا يعصى. هذا من حق الله عز وجل أن الله يطاع فلا يعصى. يقول ربنا لا، يقول له افعل، يقول لا أفعل، إن كان كبر هذا كفر، هذا كفر كمعصية إبليس. فالله لا يقال له لا لا أفعل، ولا يقال له لما كذلك. الله لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عن أمره. افعل يقول له لما أفعل، الله لا يقال له هذا. فالرب تبارك وتعالى هو الرب الإله الخالق، خالق هذا الكون كله، خالق كل شيء، الذرة الصغيرة المجرة الكبيرة، خلقنا وخلق من نخلقه وما نعمله، كل أعمالنا هذه ومخترعاتنا ومصنوعاتنا هي خلق لله كذلك، لأنه بإقدار الله عقولنا هذه وعملنا وموادنا كلها قد خلقها الله تبارك وتعالى. فالله خلقكم، خلقنا وخلق ما نعمل سبحانه وتعالى. فهذا الرب تبارك وتعالى الرب الإله يجب أن يطاع، يجب طاعته ولا يعصى. وأن من عصى الرب إن كان عن كبر كفر، وإن كان وهو يعتقد أنه مجرم وأنه عاصي لله تبارك وتعالى وأنه مذنب يكون مذنب، يكون مرتكب ذنبه، وهذا ذنب بدون الكفر، ولكنه يكون محل المحاسبة، محل المحاسبة. كل ذنب يرهنك، الذنب يرهنك للرب تبارك وتعالى، ومعنى يرهنك يجعلك خلاص ممسوك بهذا الذنب، كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة بالذنب. ولذلك يحتاج المؤمن دائما إلى فكاك، إلى فكاك من ذنبه ولو صغير، تحتاج إلى فكاك. ومن الذي يفكك؟ مين يفكك من الذنب؟ ما في إلا الله، ما في إلا الله. افرض أنك أنت الآن عملت مخالفة وكل الناس رضيوا عنك، زنيت، شربت خمر، لم تصلي، فعلت أي شيء، والناس مقدرينك ومغفرين لك الأمر هذا، والكل لا يحاسبك أحد بهذا، هل غفر ذنبك؟ لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. الذنب إنما هو معصية الخالق، ومعصية الخالق من الذي يغفرها ويمحوها عنك ويجعلك بريء ما عليك شيء؟ الرب سبحانه. لا يغفر ذنبك إلا الله. فلا تتوهم شيء، لا تتوهم إن والله أنا ما أخذ، ما أحد شافني، الناس راضين عني، فعلت وأنا حر، أنا لا. هذا كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى معصية، ولا يقيل هذه العثرة إلا الله تبارك وتعالى، ومرد العباد إليه سبحانه وتعالى. كم من المخالفات، كم من المخالفات يرتكبها العبد. هذا كل ابن آدم خطاء بأمر، وخير الخطائين التوابين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يقبل التوبة ويقبل الإقالة، هذا من رحمته العظمى سبحانه وتعالى على عباده. إن العبد له فرصة في أن يستقيل ويخرج من هذا الذنب طالما حياته موجودة. يغفر بأحدكم ما لم يغرغر. والله تبارك وتعالى ترى يخاطب في الباب المعصية، يخاطب حتى أهل الإيمان خطاب عنده، يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها، يعني في كل ما أمركم به الله. هذا خطاب للمؤمنين، مو خطاب للناس كلهم، خطاب لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وسميت الطاعة سلم لأنها سلام، تكون آمن، تكون آمن من العقوبة. فأنت في السلم لما تكون ما عليك ذنب، أما لما تكون في ذنب يبقى من تشبع آمن في إعلان حرب عليه. ومن الذي يعلن الحرب؟ الله، كما قال الله تبارك وتعالى في الربا خاصة، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعلم أنك الآن أنت معلن عليك حرب، لكن من الله سبحانه وتعالى ورسوله، رسوله بما يأمره بأن يعاقب أهل هذه المعصية، والحرب من الله معروف من الخاسر فيه. فالشاهد أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، أخطأتم، زلت بكم القدم من بعد ما جاءتكم البينات، بعد ما عرفتم أمر الله، فاعلموا أن الله عزيز غالب حكيم، يضع الأمور في نصابه. هذا تهديد. ثم يثني بعد ذلك بتهديد فيقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني ايش تنتظر؟ ماذا ينتظر العاصي؟ هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يوم القيامة، في ظلل من الغمام والملائكة يأتون وقضي الأمر. قضي الأمر، انتهى، ضاعت الفرصة، هذا آخر شيء، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذا تهديد. فإذا لا شك أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه كما ينبغي لله جل وعلا، وإنما العباد يقومون بهذا. طلب الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان أن يقوموا بهذا حسب التقوى حسب الإمكان والاستطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا ندب منه سبحانه وتعالى وأمر منه جل وعلا أن نتقيه كما ينبغي منه التقوى، ثم تفضل منه سبحانه وتعالى قال لا يكلف، قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويبقى بعد ذلك الذي يجبر النقص. ما الذي يجبر النقص؟ الاستغفار يجبر نقصك في كل هذه الأمور، الاستغفار. ولذلك من عرف حق الله على حقيقته علم أنه في محل النقص وأنه محتاج إلى الاستغفار ليل نهار. وكان النبي يقول يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. من هذا؟ هذا النبي، هذا رسول الله المثنى عليه من الله تبارك وتعالى، الذي وفى ما أمره الله تبارك وتعالى به، ويقول فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان أحيانا بعض الصحابة يعدون في جلسة واحدة للنبي، يقول كنا نعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. النبي صلوات الله وسلامه عليه في مجلس واحد هو جالس، الصحابة يعدوا له يعني صدور الاستغفار منه، يقول في المجلس الواحد نعد له أكثر من 170 استغفارا صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا شك أنه أتقى العالمين صلوات الله وسلامه بقوله بشهادته وبشهادة الله سبحانه وتعالى. قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان هذا حاله في الاستغفار، ومع ذلك كان هذا خطاب الله له في أن ذنبه عظيم وكبير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال له الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. نختم بكلمة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كلام عظيم جدا. يقول استغفارنا الذي نؤديه يحتاج إلى استغفار، يعني يحتاج أن نستغفر من استغفارنا. لما؟ قال لأنه له، لأن الإنسان يستغفر وهو لاهي، قلب لاهي، لا يستغفر وهو يعلم حقيقة الاستغفار، لأن الاستغفار طلب المغفرة. شوف واحد مخطئ مذنب ويبي الإله، مذنب في حق من؟ في حق الرب الإله سبحانه وتعالى، ويريد العفو، شلون يكون حاله؟ كيفك أنت لو كنت مرتكب جريمة كبيرة وقيل لك والله جريمتك هذه قدم التماس إلى الأمير أو إلى الوزير يعفو عنك، انظر ماذا ستصنع في هذا الالتماس، تشتهي طول الليل في أن تصوغ عباراته وأن تشيل كلمة وتحط كلمة وتمدحه في أولها وتفعل ما تفعل حتى يقبل الالتماسك وعذرك. ولله المثل الأعلى، إحنا بنستغفر الله وإحنا كأننا مش عاملين جريمة، يعني الإنسان كأنه مو عامل جريمة علشان مش محتاج لهالأمر هذا، ثم هو مو محتاج، يعني إن ربنا غفر ولا ما غفر يمكن مو ناظر الأمر بصورة جدية، ولا هو ناظر إنه هو مرتكب شيء يسوى يعني حتى يلح ويندم. من يبكي على على ذنبه؟ يبكي على من يبكي؟ من عندما يستغفر الله تبارك وتعالى يشعر انه مجرم بالفعل ومذنب ومقصر في حق الله ويحتاج الإقالة وان هناك عقوبة عليه؟ فاستغفارنا، كلام الشافعي كلام عظيم، استغفارنا بالفعل هو يحتاج الاستغفار لانه جريمة، هو في ذاته عندما يلقى على هذا النحو من قلب غافل الله هو جريمة، يحتاج انه استغفار ثاني. نستغفر من الاستغفار، لان الاستغفار لم يقع على النحو الصحيح والواجب الذي هو شعور المؤمن بأن الذنب مثل الجبل حيث على رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أرضه. هذا الفرق بين المؤمن والمنافق. فالمؤمن بيشوف أن ذنبه مثل الجبل، شلون جبل أنت الآن جبل محطوط على رأسك وخايف أنه يقع عليك مرفع فوق رأسك، فظل خائف ان هذا يقع عليك في وقت من الاوقات. لكن المنافق يشوف ذنبه مثل كأنها ذباب، ما اسهل ما تبعد هذه الذبابة عنك بإشارة كده، بس لو رفعت يدك رفعة صارت الإشارة. وهذا عامة الناس في شعورهم بالذنب على هذا النحو. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول للناس عمر وقتا، فيقول وهو في حياة يعني خلاص حياة التابعين، يقول انكم لتعملون اعمال هي في أعينكم مثل الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العظائم. يقول أشوفكم تعملوا أعمال هي في أعينكم كأنها مثل الشعر، صغيرة جدا ما سوي شيء. يقول هذه الأعمال نفسها في عهد النبي كنا نعدها من العظائم، من الذنوب الكبار العظيمة، تهاون الناس بهذا. فهذا أول شيء، إن لا يقبل الله تبارك وتعالى الدعاء من قلب غافل الله فكيف يقبل العذر؟ اجلس يا ابناء، اجلس يا محمد. كيف يقبل العذر؟ العذر شلون يقبل؟ العذر عذرك إلى الله، أنت تعتذر من الله تبارك وتعالى من خطيئة، تقول له أنا مذنب، أنا أخطأت، اغفر لي، سامحني. كيف يقبل وأنت لاهي القلب وأنت غير مقبل على الله وأنت لا تحس بالذنب؟ ما أنت حاسس بإحساس الذنب الذي عليك، كيف يقبل منك هذا؟ فلا شك أن استغفارنا كذلك يحتاج مراجعة، ويحتاج أن نستغفر كما ينبغي الاستغفار، بالندم، بالندم، بالخوف من المصير، بالخوف من المؤاخذة بهذا الذنب، أن يؤاخذك الله به، إن أخذك به هلك. هذا نبي من الأنبياء، رسول يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يونس بن متى اشتوى؟ يونس بن متى آذوه قومه فخرج، مغاضب له. الله يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله ما حيضيق عليه، يرسله إلى غيره. الله يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات شنو؟ ظلمات أخطر سجن في الأرض. الله سجنه في بطن حوت. حوت، شوف بطن حوت عاد هذا لا هو غرفة ولا زنزانة، في بطن حوت في البحر سجن. حتى رجع إلى الله خالق قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يسبح الله تبارك وتعالى واستغفر الله وندم على هذا كان ظل في هذا السجن يوم القيامة، يجعله الله تبارك وتعالى في هذا السجن. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قريب طبعا طلع مريض انسلخ جلده من بطن حوت. وارسلناه إلى 100,000 أو يزيد. الرسول يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. واحد منا طبعا جاهل يقول والله أنا ما أذنبت ما أذنبه يونس. ذنب يونس ما كان ذنب، يعني بمعنى الذنب. لهذا خرج مغاضبا لقومه، خرج فقط من قومه قبل أن يأذن الله له. أنت نبي رب أرسلك إلى هؤلاء بتظلك معهم حتى يجيك الإذن. ما بتطلع من البلد بدون إذن، تخرج من القرية التي الله أرسلك في مهمة، ما تخرج من هذه القرية إلى غيرها إلا أن يأتيك الإذن من الله تبارك وتعالى. ما انتظر من إذن الإله أن يخرج منها، كل في مهمة ينبغي أن يظل فيها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، لكن ما انتظرها، خرج مغاضبته. فانظر العقوبة، هذه مخالفة الأمر الإلهي، مخالفة الأمر الإلهي. انظر، وهذا يعني نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. لما فقط استعجل الأمر كان في هذا الأمر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأمر في في في في الأخذ الفدية من من من من من أسرى بدر، فالنبي مال إلى أن يأخذ المال منه ما يفتيه. وجاء عمر قال رسول الله مكن كل من آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة يعني في شرائع الإسلام كلها، يعني في كل ما أمركم به الله. هذا خطاب للمؤمنين، مو خطاب للناس كلهم، خطاب لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وسميت الطاعة سلم لأنها سلام، تكون آمن، تكون آمن من العقوبة. فأنت في السلم لما تكون ما عليك ذنب، أما لما تكون في ذنب يبقى ما انتش بقى آمن، في إعلان حرب عليك. ومن الذي يعلن الحرب؟ الله، كما قال الله تبارك وتعالى في الربا خاصة، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعلم أنك الآن أنت معلن عليك حرب، لكن من الله سبحانه وتعالى ورسوله، رسوله بما يأمره بأن يعاقب أهل هذه المعصية، والحرب من الله معروف من الخاسر فيه. فالشاهد أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، أخطأتم، زلت بكم القدم من بعد ما جاءتكم البينات، بعد ما عرفتم أمر الله، فاعلموا أن الله عزيز غالب حكيم، يضع الأمور في نطاق. هذا تهديد. ثم يثني بعد ذلك بتهديد، فيقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني تنتظر ماذا؟ ينتظر العاصي. هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يوم القيامة، في ظلل من الغمام والملائكة يأتون وقضي الأمر. قضي الأمر، انتهى، ضاعت الفرصة، هذا آخر شيء، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذا تهديد. فإذا لا شك أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه كما ينبغي لله جل وعلا.

قبل أن يأذن الله له. أنت نبي ربنا أرسلك إلى هؤلاء بتظلك معهم حتى يجيك الإذن. ما بيقدر تطلع من البلد بدون إذن، تخرج من القرية التي الله أرسلك في مهمة، ما تخرج من هذه القرية إلى غيرها إلا أن يأتيك الإذن من الله تبارك وتعالى. من تظر الإذن الإلهي أن يخرج منها كل في مهمة ينبغي أن يظل فيها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، لكن من تظرها خرج مغاضبته. فانظر العقوب، هذه مخالفة الأمر الإلهي، مخالفة الأمر الإلهي. انظر، وهذا يعني نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. لما فقط استعجل الأمر كان في هذا الأمر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأمر في في في في الأخذ الفدية من من من من من أسرى بدر، فالنبي مال إلى أن يأخذ المال منه ويفتيه، وجاء عمر قال: رسول الله مكن كل واحد منا من قريب، قال كل واحد سلم من قريب يذبح عشان ما يصير فيه أحد. قال: هؤلاء رؤوس الكفر، إن قتلناهم لا تقوم لهم يعني قيامة بعد ذلك. وأوفر قال: يا رسول الله أبناء العم والعشيرة ولعل الله أن يهديهم. فالنبي مال إلى هذا القول وأخذ الفدية. فانظر كلام الله عز وجل لذلك. الله قال: ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق في أن يحل لكم الغنائم لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. والنبي جلس يبكي، جلس يبكي، وجاء عمر قال: رسول الله ما يبكيك؟ إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فقال: لقد أريت عذابكم دون هذه السنة. قال: العذاب وصل هنا قريب. عذاب لمن؟ عذاب للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي والمؤمنين. قال: لقد أريت عذابكم دون هذه السنة. وجلس يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي ليست مخالفة بمعنى أن الله أمرهم وخالفوه، ما أمرهم الله وخالفوه، وإنما فقط لم يفعلوا الأولى والأحرى. الأولى والأحرى هو ما كان يريد أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. الأول يقتل أسرى هؤلاء حتى يكثر شوكة الكفر، وأما تأخذ منهم الفدية لا في هذا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أخذ الصلاة.